انعقد مؤخرا اجتماع منطقة آسيا والباسيفيك لمجلس سلام العالم في كاتماندو بنيبال، وأبر عن تأييد هتام لقضية الشعب الكوري العادلة. ذكر تقرير الرئيس في الاجتماع أن حق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في حمايتها من تهديدات الإمبراليين لابد له من أن يهض بتأييد المستحق، ثم أدار المعاملات الاستفزازية الحربية من جانب الإمبراليات الأمريكية والقوى التابعة لها ضد جمهوريتنا. واستنكر المتكلمون بالإجماع السياسة العدائية تجاه كوريا من ممارسة الإمبراليات الأمريكية بصرامة.